بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مرقبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. يعني ماذا يصنع؟ يعني هل تلتقط أو لا؟ عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى للشيء القليل الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. عقد هذه الترجمة للشيء القليل الذي لا تتبعه همة أوساط الناس كالخشبة. لو أن إنسان وجد له خشبة ساقطة وأخذها ليشعل بها نار حطب، فما حكمه؟ ما حكم ذلك؟ أو وجد ريال أو ريالين أو 5 ريالات أو 10 ريالات، فهذه أمور لا تتبعها همة أوساط الناس. وقد مر معنا أن لقطة الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس أنه لا يشترط تعريفه، لا يشترط تعريفه، بل يملكه أخذه، يملكه ملتقطه. ولهذا قال: باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا. والخشبة يسيرة لا يسأل عنها أحد، والصوت العصا أيضا يسيرة لا يسأل عنها أحد، لكن لو وجد عصا ليست يسيرة. يعني هناك عصا قيمتها مثلا 500 ريال 400 ريال، نقول لا، هذه ليست يسير. فمراد البخاري بالعصا الصوت والخشبة اليسير التي لا تتبعه همة أوساط الناس. واستدل بقصة هذا الرجل، قصة هذا الرجل، والحديث في البخاري طويل، أن رجل اقترض من شخص قرضا وقال: أعطني الشهود. قال: ما عندي، الشهد الله. قال: أعطني كفيل. قال: كفيل الله. فرضي بالله عز وجل. فلما حان وقت الوفاء ذهب هذا الرجل إلى البحر ينتظر تمر السفينة لعله يجد من أقرضه ليقضيه دينه، فما وجده. فرأى خشبة في البحر فنقرها ثم وضع المال فيها وأغلق عليه داخل الخشبة وقال: اللهم إنك أنت وكيله. فألقاها في البحر فذهبت. وصاحب المال أيضا يقف في بلده في مكانه، يقف على جانب البحر ينتظر لعل تأتي السفينة ويأتي الرجل ليقضيه دينه. فوجد خشبة في البحر، فلما وجد الخشبة أخذها ليوقد بها نارا. فلما وصل إلى بيته كسرها ليشعل بها النار، وجد الدراهم، وجد الصحيفة مكتوبة هذا وفاء الدين، وجد الدين وأخذه. ثم بعد مدة ذهب المدين، أتت سفينة وركب بها وذهب إلى بلد صاحب المال، فلما وصل إليه ليقضيه حقه قال: قد وصلني. يعني أخبره أنه وجد الخشبة ووجد المال بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة أقرها. هل أقر وضع المال في الخشبة أو أقر أنها لقطة؟ أما كونها قر أنها لقطة فالأمر ظاهر، نعم هي لقطة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول أنه يعني ما عرفها أو أنكر، لا، ساقها مقرا له أن لقطة الخشبة يسيرة. ولا معلوم أن الخشبة أكيد أنها لأحد من الناس، فلم يعرفها هذا الرجل، أخذها وكسرها وجعلها حطبا، فدل على أن اليسير لا يعرف. أما وضع الدين في مثل هذه الحالة فهل هذا يجوز؟ نقول لا يجوز، هذا في شرع من قبلنا. أما في شرعنا ما يجوز أن تقول لإنسان: اللهم إنك أنت كفيل فلان، هذا الفلوس أوصلها له، لا، هذا لا يجوز، لأنها قد مضى بالفطرة وفطر الله عز وجل الخلق على أن هذا الأمر لا يصير، وإلا الله على كل شيء قدير. فلو أن إنسان قال: يعني أنا ما عندي كفيل، الكفيل الله والشاهد الله، فقال شخص: نعم رضيت أن الكفيل الله والشاهد الله. فلما انتهى الأجل سنة مثلا، أراد أن يقضيه دينه، فأخذ هذه الفلوس وربطها في صرة وألقاها في الهواء أو ألقاها في البحر، قال: اللهم أنت كفيل، أوصلها إليه. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من إضاعة مال المسلم. هل الفلوس هنا ستصل؟ لا. لكن هذه القصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في شرع من قبلنا، أما في شرعنا لا يجوز هذه الطريقة، بل يجب أن يحفظ مال المسلم حتى يوفيه، حتى يوفيه ويوصله إليه. والشاهد من الحديث لقطة الشيء اليسير وهي الخشبة، ولهذا ذكر حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا بني إسرائيل فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ولم يعرف الخشبة ولم يقول من هو صاحبها، فدل على أن الشيء اليسير لا يشترط تعريفه. نعم. باب إذا وجد ثمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. فألقيها. قال رحمه الله تعالى باب إذا وجد تمرة في الطريق، يعني هل يلتقطها أو لا، هل يلتقطها أو لا؟ والجواب له أخذها، الجواب له أخذها. وعقد هذه الترجمة للأشياء أيضا الحقيرة، الأشياء الحقيرة المحقرات التي لا يلتفت أوساط الناس إليها يجوز التقاطها ولا يشترط تعريفها، فترجم بالتمرة، والتمرة يسيرة، مع أن التمرة لقطة، تمرة مال، مال من إنسان سقطت وضاعت فهي لقطة لكنها يسيرة، لا يمكن أحد يسأل عن التمرة يقول من وجد لي تمرة ساقطة، فصارت يسيرة فيجوز التقاطها، يجوز التقاطها ولا يحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف. ولهذا ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة، فأكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم أكرمهم بالخمس بدل تحريم الصدقة، فحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، حرمها الله على نبيه وعلى بني هاشم عموما، فأحل لهم الخمس من الغنيمة، الغنيمة تخمس خمس أخماس، تخمس الغنيمة خمس أخماس، فالخمس الخامس يخمس خمس أخماس، فخمس الخمس الأخماس ها للقربة للنبي صلى الله عليه وسلم أقاربه، وأربعة الأخماس هذه للمصالح العامة، وأربعة الأخماس من الخمس الثاني والثالث والرابع هذه غنيمة توزع الغانمين. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، وهي ليست له التمرة، هي ساقطة، والتمرة مال، إذن هي ساقطة ومال لأحد من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنها لو لم تكن صدقة لأخذها وأكلها ولا يعرفها، لأن التقاط اليسير جائز، التقاط اليسير جائز. وذكر أيضا حديث أنس الآخر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، فدل على أن اليسير يجوز التقاطه لكنه تركها لأنها صدقة. طيب، أليست التمرة مال؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يلقيها ويتركها؟ لأن في تركها إضاعة للمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضيع المال. طيب لماذا ما أبقى التمرة عنده حتى يأتي صاحبها؟ قال العلماء أجابوا على هذا بجوابين، أجابوا على هذا بواحد من جوابين. الجواب الأول أن الحديث ليس فيه ما يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظها، ليس فيه ما يمنع، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حفظها لصاحبها، الحديث يدل على أنه لم يأكلها فقط، فليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها تضيع أو تركها تذهب على صاحبه، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لغيره لمحتاج لا تحرم عليه الصدقة، يجدها في أكلها، لأن الصحابة فقر وجوع، فتركها حتى يمر غيره ممن لا تحرم عليه الصدقة، فإذا وجدها أكلها وانتفع بها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاب على هذا بأحد الجوابين. وإلا مال المسلم لا يترك، يعني حتى لو كان مثلا ما يجوز له التقاطه يحفظه ولا يتركه يؤخذ، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الدليل ليس في الحديث ما يدل على انه تركها، لا مسكوت عنه، قد يكون حفظها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بانه لم ياخذها ولم يحفظها نقول تركها لغيره، يمر احد الصحابه او الناس الذين فيهم جوع وفقر فيجدها وياكلها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، تركها لهذا الغرض. وفي الحديث ايضا دلاله على ورع النبي عليه الصلاه والسلام، فهو اورع الناس واتقاهم عليه الصلاه والسلام، فمن ورعه مع جوعه وفقره عليه الصلاه والسلام يربط على بطنه الحجر من الجوع، يرى التمر ثم يتركها، يرى التمر ثم يتركها تورعا، يعني هو ليس متاكد عليه الصلاه والسلام ليس متاكد انها صدقه، لكن هذا من الورع، فالانسان اذا شك في شيء تركه. وفي الحديث ايضا ها ردا على الذين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهناك من غلى به قال انه يعلم الغيب وعنده علم اللوح والقلم، فهذا الحديث رد عليه، لو كان يعلم الغيب ها لعلم انها ليست من الصدقه، ما يحتاج ان يتورع عنها عليه الصلاه والسلام. نعم. باب كيف تعرف لقطه اهل مكه. وقال طاووس عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر. فقال إلا الإذخر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. عقد هذه الترجمة للقطة مكة ثم أيضا البخاري في الترجمة أثبت اللقطة. قال كيف تعرف لقطة أهل مكة. إذن عنده يجوز التقاط لقطة مكة، يجوز التقاطها، لكن لا بد من تعريفها. فعقد الترجمة بإثبات اللقطة، لكن بين كيف تعرف. وإنما عقد الترجمة بإثبات اللقطة ردا على من قال إن لقطة مكة لا تلتقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، لكن هذا الحديث ضعيف. فلقطة مكة نعم تلتقط، لا تترك، تلتقط، لكن يجب تعريفها مدى الدهر، ولا تعرف كغيرها من البلدان، تعرف سنة ثم بعده يملكها، لا، تعرف دائم، سنتين، ثلاث، أربع، عشر، مئة، مئتين، ما دام أنها موجودة فإنها تعرف. والفرق بين مكة وغيرها والعلم عند الله أن مكة يقدم إليها أفاقيون دائما، فقد يجدون مالهم، وهي تعرف كل سنة، فيقدم مكة هذه السنة أو يقدم مكة بعد ثلاث سنوات أو أربع أو خمس، فيجد لقطته تعرف فيأخذها فيأخذها. هذا من خصائص مكة، هذا من خصائص مكة أن لقطة مكة تعرف أبداء الدهر. ولهذا قال: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، ترجم بالاستفهام، ترجم بالاستفهام، يريد بذلك، يريد بذلك إثبات لقطة الحرم وأنها تلتقط، تلتقط، لكن بين أنها تعرف، بين أنها، أنها تعرف. وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. ولقطة مكة هل يشمل الحرم أو خارج الحرم؟ يعني من وجد لقطة في عرفات، من وجد لقطة في عرفات هل يشمل لقطة الحرم أو غيرها؟ القول الأول أنها كغيرها من الأمكنة، وإنما المراد بلقطة الحرم. أما ما كانت خارج الحرم فتعرف سنة ثم تملك، فإذا وجدها في عرفات فإنه يملكها، يعرف سنة ثم يملكها. والقول الثاني، القول الثاني أن لقطة عرفة كلقطة مكة، أن لقطة عرفة كلقطة الحرم. وهذا بالنسبة لمكة، بالنسبة لمكة. طيب لقطة المدينة هل تعرف لقطة المدينة أو كغيرها من البلدان؟ القول الأول أنها تعرف، القول الأول أن لقطة المدينة كلقطة مكة تعرف أبد الدهر، تعرف أبد الدهر. وممن يميل ويرجح هذا القول شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنها تعرف لقطة المدينة كما تعرف لقطة مكة. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم، إبراهيم مكة. فالتحريم هنا كالتحريم هناك، التحريم هناك. والقول الثاني أن لقطة المدينة ليست كلقطة مكة بل كسائر البلدان، أن لقطة المدينة كسائر البلدان تعرف سنة ثم تملك. والقول الثاني هذا هو الأقرب، القول الثاني هذا هو، هو الأقرب، أن لقطة المدينة كغيرها من البلدان وليست كمكة، وليست مكة. أما الحديث أن إبراهيم حرم المدينة فهذا التحريم عام، هذا التحريم عام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل لقطتها، هذا يدل على أنه من خصائص مكة، قال لقطتها، والهاء يعود إلى مكة، الضمير يعود إلى مكة، فهو من خصائص مكة. هذا اللقطة أنها لا، أنها تعرف أبد الدهر من خصائص مكة، والمدينة ليست كمكة، والمدينة ليست، ليست كمكة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، إلا من عرفها. وقال خالد عن يكرم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقطها إلا معرف، يعني من يريد أن يعرفها، من يريد أن يعرفها حتى يأتي صاحبها. وحديث ابن عباس الآخر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عظاهها، يعني مكة لا يعضد عظاهها، يعني شجرها، العظة الشجر، يعني لا يعضد شجرها، لا يكسر ولا يقطع، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف، إلا لمعرف. ولا يختلى خلاها، الخلا الحشيش الرطب، الخلا الحشيش الرطب لا يختلى. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال: إلا، والإذخر نبت معروف، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، استثناه فجاز قطعه، جاز قطع الإذخر. وقال بعض العلماء إن الاستثناء هنا بوحي من الله، بوحي من الله، يعني كان الإذخر محرم أيضا، محرم. فلما قال عباس إلا الإذخر نزل الوحي بجوازه، نزل الوحي بجواز الإذخر، فقال إلا، إلا الإذخر، لأنهم يحتاجونه في قبورهم وفي بيوتهم وفي حدادتهم إلى آخره، كما، كما سيأتي. فإذا كان مكة يحرم فيها أذية الصيد وقطع الشجر ونحوه، فكيف ببني آدم؟ كيف بالمسلم؟ أذيته في مكة أشد، أذيته في مكة أشد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة، يعني عام الفتح، عام الفتح، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس عن مكة الفيل، أبرهة حبسه عن مكة، فإذا قام الفيل ووجهوه إلى مكة برك، إذا وجهوه إلى مكة برك، وإذا وجهوه إلى اليمن مشى، إلى اليمن مشى، فحبس الله الفيل عن مكة، حبس الله الفيل عن مكة. وهذا عام الفيل، يعني عام ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ولد هذا العام. وكأن في هذه القصة إرهاصا لبعثته عليه الصلاة والسلام، كأن فيها إرهاص لبعثة النبي عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني عام الفتح، عام الفتح سلط الله على مكة رسوله والمؤمنين، يعني أذن لهم في القتال في مكة، في مكة. قال فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، القتال في مكة ما حل قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، وإنها أحلت لساعة من النهار، يعني أباح الله عز وجل القتال في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. والمراد بالساعة الجزء من الوقت، الجزء من الوقت، وليس الساعة معروفة عندنا 60 دقيقة، لا، المراد بالساعة الجزء من الوقت. وهذه الساعة التي أباحها الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم هي من الضحى إلى العصر، من الضحى إلى العصر أبيح القتال في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت فلان فهو آمن، أما من خرج وحمل السلاح فإنه يقتل، يقتل ليتم الفتح. ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فتح مكة، فلما فتح مكة عادت حرمتها بعد ذلك، فلا يحل القتال بها. ولهذا قال وإنها أحلت لساعة من النهار وإنها لم تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، لا ينفر صيدها يعني لا يؤذى وينفر من مكانه فضلا عن قتله. يعني بعض الناس الآن إذا ذهب الحرم، طبعا في حمام، حمام أمام في الشوارع على الحب وكذا، فبعضهم معه أطفال ويترك أطفاله يمزحون يلعبون الحمام، يعني الطفل يذهب الحمام ويخوفها فتطير المكان الفلاني، هذا لا يجوز، هذا حرام. حتى أن بعض الصحابة وبعض السلف يمشي وإذا وجد الطائر أمامه يرفع رجله عنه يبتعد عنه حتى لا ينفره، حتى لا ينفره من مكانه. ولا يقتل شوكها، يعني ما يقطع الشجر الرطب لا يقطع، أما ما كان مقطوع وساقط في مكة فإن هذا لا بأس بأخذه. قال ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، هذا هو الشاهد للترجمة، إلا لمنشد. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني يخير بين النظرين، يخير. والنظران هما إما القود أو القصاص، إما القود أو الدية الفداء، إما القود أو الفداء، هذا الخيار بين الأمرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، بخير النظرين. إما أن يفدى، يعني يفدى بالدية، يفدى بالدية. والقتل هنا عمد وليس خطأ، القتل هنا عمد وليس خطأ، لأنه يخير بين الدية وبين القصاص. ولو كان القتل خطأ ما خير، لا بد من الدية في الخطأ. فقال فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيت. إما أن يفدى يعني يدفع الدية، وتسمى هذه الدية فدية، تسمى هذه الدية فدية، ولا بأس لو كانت أكثر من الدية المعروفة، يعني لا بأس لو كانت 1,000,000 أو 2,000,000 أو 3,000، لكن المغالاة ليست مطلوبة، المغالاة لا تنبغي، وتسمى فدية، تسمى فدية. اعتاد بعض الناس الآن أن يعلنوا ويغردوا وينشروا عتق رقبة فلان، هذا خطأ، كلمة عتق رقبة فلان هذا خطأ، العتق للعبيد، العتق للأرقاء. ولهذا قالوا من أعتق رقبة أعتقه الله من النار، فيأتون بالنصوص التي تدل على عتق الرقاب، عتق العبيد، وينزلونها على العفو عن القصاص مقابل الدية، هذا خطأ. نقول هي فداء، هي فداء، يعني يفدون القصاص بالدية، يفدون القصاص بالدية. قال أن يفدى وإما أن يقيد، القود القصاص، وإما أن يقص، وإما أن يقص. فهذا الحديث فيه خياران، هذا الحديث فيه خياران، وعندنا خيار ثالث، عندنا خيار ثالث وهو العفو بلا دية. إذن من قتل له قتيل فهو مخير بين واحد من ثلاثة أمور، مخير بين أن يفدى، يعني ولي الدم يأخذ الفداء بدل القصاص، أو يقتص يقتل القاتل، أو يعفو بدون مقابل، أو يعفو بدون مقابل، يعفو لوجه الله، يعفو لوجه الله. كيف يعفو لوجه الله؟ بدون مقابل، بدون مقابل، مو مثل الآن أنا أقول لك عفيت عن 30,000,000 لوجه الله، كيف لوجه الله؟ ما يصير 30,000,000 لوجه الله، هذا ضحك على الناس، وجه الله بدون أي شيء، بدون أي شيء مقابل. لكن هو له أن يأخذ مقابل القصاص، له أن يأخذ، وليس هناك حد محدد، لكن المغالاة بالطريقة الموجودة هذه لا تنبغي، هذه صارت متاجرة، متاجرة. وإلا ولي الدم لو قال أنا ما أقبل، أنا ما أقبل، خلاص أقتله، ولا أعطوني 100,000,000، خلاص هو ولي الدم يقتل. لكن لا ينبغي، إما أن يأخذ من الدية ما يرفق بأولياء الدم، وإما أن يعفو بدون مقابل، وإما أن يقتص أما أن تتحول إلى متاجرة يعني يدفع له 30 مليون 40 مليون والمتوسط ممكن يأخذ مليون والواسطة الشفيع الآخر يأخذ مليون ثم تصبح تحول إلى تجارة. ولهذا ابتلينا بهذا لما شققنا على أنفسنا شق الله علينا لما جعلنا الدية 30 مليون 40 مليون ما نأخذ أسبوعين أو شهرين أو ثلاثة إلا عندنا مقتول آخر وعندنا قاتل. ولهذا من شقوا على أنفسهم شق الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. المهم في هذا الحديث يقول فمن قتل ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذخر لأن الإذخر من شجر مكة حرام يقطع فأخبره أنهم يحتاجون إلى الإذخر. قال إلا الإذخر فإننا نجعله لقبورنا وبيوتنا. الإذخر يجعلونه القبور يعني إذا دفنوا الميت وصفوا عليه اللبن الفراغ والفروجات التي بين اللبن يغلقونها بالإذخر ولبيوتنا إذا بنوا البيوت ووضعوا الجريد والخشب الفراغ الذي في سقف البيوت يغلق بالإذخر أما الآن يعني قديما هنا كان يغلق بالخصف خصف الجريد ويغلق في التبن ونحوه. الآن ولله الحمد ذهبت هذه الأمور. فهم كانوا في مكة يحتاجون الإذخر لقبورهم ولبيوتهم وأيضا ورد لقينهم الحداد يشعل النار وليضرب الحديد. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإذخر استثناء قال فإن نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز كتابة الحديث وكان في أول الأمر ممنوع في أول الإسلام منع النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث وقال من كتب عني شيء فليمحه حتى لا يختلط الحديث بالقرآن ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث أذن وأجمع العلماء على كتابته. ولو لم يكتب الحديث لضاعت السنة لكنه في أول الإسلام منع كتابة الحديث حتى لا يلتبس الحديث بالقرآن ثم بعد ذلك أذن به النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي شاه. فقام أبو شاه رجل من اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال الله وسلم اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له وفي هذا جواز كتابة الحديث وأن الأمر النهي منسوخ وقد يكون كتابة الحديث اليوم من الضرورات التي لا بد منها وإلا لضاعت السنة واختلط الصحيح بالموضوع بل قد اختلط الحديث بالقرآن وهو الآن يكتب ويدون. ولله الحمد والمنة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.